بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في دراسة في موضوع الأسماء والصفات، في دراسة صفات الله سبحانه وتعالى. والسؤال الأول في درس اليوم: ما معنى أن صفات الله لا يقاس عليها؟ ما معنى هذه العبارة أن صفات الله لا يقاس عليها؟ والجواب: معنى ذلك أن صفات الله لا يتجاوز فيها التوقيف، فلا يستعمل القياس فيها. صفات الله توقيفية، لا نستعمل القياس فيها، فلا يقاس السخاء على الجود، يعني الله سبحانه وتعالى من أسمائه الجواد، لكن لا نقيس عليها ما يقاربها في المعنى ونقيس عليها صفة السخاء، ولا نقيس صفة الجلد على القوة، لأن هذه المعاني بالنسبة للغة متقاربة، يعني يقال فلان عنده جلد أو فلان قوي، لكن بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى وصفات الله لا نقيس، فلا نثبت صفة الجلد لله سبحانه وتعالى قياسا على صفة القوة، ولا نثبت صفة الرقة على صفة الرحمة، فنقول يعني أن الله سبحانه وتعالى رقيق على قياسا على صفة الرحمة ونثبت له صفة الرقة، ولا نثبت صفة الاستطاعة على صفة القدرة، فالقدرة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فلا نثبت لله سبحانه وتعالى بدلا عنها صفة الاستطاعة، وهكذا. هذه فالصفات لا يتجاوز فيها التوقيف، فإن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا يعني نتكلم فيها إلا بما جاء في النص، نتوقف فيها على ما جاء في النص. والسؤال الثاني: نريد تقسيما، نعيد تقسيم الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وقد أخذنا منه إجمالا في القواعد، فنقول: أولا، صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالسؤال هنا: ما هي الصفات الذاتية؟ ما هي الصفات الذاتية؟ والجواب: الصفات الذاتية هي التي لا يزال الله ولم يزل متصفا بها، أو يقال هي التي لا تنفك عنها الذات ولا تنفك عن الذات ولا تتعلق بالمشيئة، يعني هذه صفات ذاتية لا يزال الله ولم يزل متصفا بها، لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى ولا تتعلق بالمشيئة، كصفة الحياة، الله تعالى متصف بالحياة أزلا وأبدا، وصفة العلم، فالله متصف بالعلم أزلا وأبدا، وصفة القدرة، وصفة العزة، وصفة الملك، وصفة العظمة، وصفة الكبرياء، وصفة المجد والجلال، وهكذا السمع والبصر والوجه واليدان وغير ذلك، هذه كلها يقال لها صفات ذاتية، صفات ذاتية. وقسم العلماء الصفات الذاتية، قسموها إلى قسمين. فالسؤال الثالث: ما هي أقسام الصفات الذاتية؟ أقسام الصفات الذاتية. والتقسيمات هذه إنما فائدتها التقريب، تقريب المعنى، تقريب المعنى، وإلا فالتقسيمات كلها استقرائية، ويعني قد لا يكون هناك دليل عليها، لكنها استقرائية، باستقراء الصفات وجد أنها تنقسم الصفات الذاتية إلى قسمين. القسم الأول يقال لها صفات معنوية، قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في شرح الواسطية، قال: صفات معنوية وهي ما دل العقل على معناها، ولكن ليس ذلك على الإطلاق، وهي معاني، وهي معاني، وهي بالنسبة ليس مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، كالحياة والعلم والقدرة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال، هذه يقال لها صفات معنوية. والنوع الثاني صفات خبرية ويقال لها عينية، وهي ما أخذت من الأخبار فقط، يعني من الأدلة الصحيحة لم يدل العقل عليها، وهي ما كان بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء بالنسبة للمخلوقين. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا نقول ذلك، أن هذه بالنسبة لله أبعاض وأجزاء، كاليدين والوجه والعينين والقدم وغير ذلك. وهذه الأشياء يا أيها الإخوة المفروض على الإنسان أنه يتعلم هذه الأسماء والصفات، ولا يأتيه داعي التشبيه ويأتيه يعني عندما يسمع مثل هذه الصفات صفات الله سبحانه وتعالى فيأتيه الوساوس وتأتيه الشكوك ويقول كيف نثبت لله هذا وكيف نثبت لله هذا. يا أخي نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وقل أأنتم أعلم أم الله، فالله سبحانه هو الذي أثبت هذه الأشياء لنفسه سبحانه وتعالى، فلا نتحرج نحن من إثباتها له سبحانه وتعالى. الله قد ذكر في كتابه بأنه لم يلد ولم يولد، الله يقول قل هو الله أحد، قل يا محمد أبلغ الناس هذا الكلام، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فالله يذكر عن نفسه أنه لم يلد وأنه لم يولد وأنه ليس له صاحبة وليس له ولد، وهذه صفات نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. وكذلك هناك صفات أثبتها الله لنفسه، فلا تتحرج يا أيها المسلم. أو بعض الناس ربما يعني يخاف إذا ذكرت لهذه الصفات، لا، أنت تعلم صفات الله التي أثبتها الله لنفسه، والله هو أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أعلم بربه. فهذه الصفات الخبرية أو يقال لها العينية. وأصل هذا التقسيم كما ذكرنا لكم يعني إنما هو ثابت بالاستقراء والنظر، ثابت بالاستقراء والنظر، وذكره المتقدمون من العلماء كابن أبي العز وشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله جميعا. فهذه التقسيمات إنما يجعلها العلماء من أجل التقريب، من أجل التقريب. فنقول الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله تعالى أبدا وأزلا، هذه صفات ذاتية. والنوع الثاني الصفات الفعلية. فالسؤال الرابع ما هي الصفات الفعلية؟ نقول هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، هذه الصفات الفعلية، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى فعلها وإن شاء لم يفعلها. وهي تنقسم أيضا إلى قسمين، صفات لها سبب معلوم كالغضب والرضا. فالله سبحانه إذا وجد سبب الرضا رضي، إذا وجد سبب الرضا رضي، يعني مثلا فلان من الناس شرب أو أكل أكله فحمد الله عليها، فهنا جاء السبب لرضا الله سبحانه وتعالى. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إذن هذه الصفة اتصف الله سبحانه وتعالى بصفة الرضا عند وجود مسببها الذي أوجد الذي سببه الله لها. فإذا فعل العبد ما يستحق الرضا رضي الله عنه، وإذا فعل العبد ما يستحق الغضب غضب الله عليه، كما ذكر الله في آيات كثيرة أن الله غضب عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم هؤلاء الكفار. فهذه الصفات كالغضب والرضا وغيرها هذه صفات فعلية يفعلها الله متى شاء. وصفات أيضا فعلية ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة وكالاستواء على العرش، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية. فهذه الصفات الفعلية معناها أن الله سبحانه وتعالى مثلا قبل أن يخلق السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى لم يستوي على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، إلا بعد خلق السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه أنه بعد خلق السماوات والأرض قال ثم استوى على العرش، فقبل خلق السماوات والأرض لم يكن سبحانه وتعالى مستويا على العرش، فهو في علوه سبحانه وتعالى. وهذه أشياء بأدلتها، فالاستواء على العرش يسميه العلماء صفة فعلية، ولا يزال الله سبحانه وتعالى مستويا على عرشه سبحانه وتعالى. إذن هذه خلاصة تقسيم الصفات، تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، ولا تنفك عنها الذات ولا تنفك عن الذات. والصفات الفعلية هي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.